وذلك الرجل والمقتنع. فمضى معنا في الكلام عن المرفوع وذكر مباحثه ومسائله. اليوم إن شاء الله مع ذكر المباحث المقطوع وتعريف المقطوع وأضيف إلى التابعين ومن دونه من قوله أو فعله. وأضيف إلى التابعين أو من دونه كتاب التابعين من قوله أو فعله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الناظر رحمه الله الحديث المرفوع سن بالكلام على المرفوع مع ذكر الحديث. فقوله وما معطوف على قوله فيما سبق وما أضيف النبي المرفوع. فمعنى البيت ما أضيف للتابع هو المقطوع. قلنا ما أضيف إلى التابعين أو من دونه التابعين أو من دون التابعين. قال فمعنى البيت ما أضيف للتابعين هو المقطوع. على هذا فكل تعريف المقطوع عند الله وما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل. وهل يبقى في ذلك التقرير؟ هل ينفع أن نقول ما أضيف إلى التابعين أو من دون التابعين من قول أو فعل أو تقرير؟ هل ينفع يعني لابد من هذا الخير أو ذكر التقرير؟ ذكر التقرير غير لائق. ليه؟ لأن التابعي أو من دون التابعي ممكن يعني ينقل الشيء ويسكت على الشيء ولسبب ليس هو الرضا وتبني هذا القول. قد يسكت عن شيء لم يصطفى مثلا إنكار، كان يكون يخاف على نفسه، قد يكون يخاف على ماله وما إلى ذلك. فهناك أسباب. فأمر التقرير من النبي عليه الصلاة والسلام حجة بخلاف غير التابعين، بخلاف غير النبي عليه الصلاة والسلام كالصحابي وما من دونه كالتابعي وما دونه وما إلى ذلك. قال ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل، وليدخل في ذلك التقرير عند المصنف محتمل والله أعلم محتمل، لكن الراجح أنه لا يدخل. وتحت هذا العجز من البيت مسألة. إذا أول بيت ما هو؟ أول بيت ما هو؟ وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المقطوع. هذا هو أول بيت صدر البيت. عجز البيت وما للتابعين هو المقطوع. قال المسألة الأولى قد يعترض على الناظم رحمه الله ذكره المقطوع عقيب المرفوع وقبل الموقوف وكان الأولى به تقديم الكلام على الموقوف لأنه أشرف من المقطوع وأكثر حجة من المقطوع، لأن الموقوف منسوب إلى الصحابة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تعريف التابعين. عايزين نعرف من هو التابعي. قد عرفنا الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك لانتهى. معنى طب التابع بقى من لقي الصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريف التابعي. من لقي الصحابي سواء كان صحابيا كبيرا او صغيرا. قال فمنهم من يقول هو من لقي الصحابي وان لم يصحبه وهو الذي عليه عمل اكثرين من ائمه الحديث، ومنهم من يقول هو من صحب صحابيا ولا يكتفي فيه بمجرد اللقي. الصواب من لقي الصحابي تبعيه من لقي الصحابي لكن بشرط الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم الصحبة أو طول الصحبة، لا يلزم الملازمة للصحابي. ومنهم من يقول هو من صحب صحابيا ولا يكتفي فيه بمجرد اللقي. الصبر لا يكتفى فيه بمجرد اللقي. تنبيه: لا يشترط في التابعين أن يكون مؤمنا حال لقاء الصحابة، وقد يراه كفر ثم يسلم بعد ذلك. وكذلك لا يشترط أن يسمع منه. فخلونا نشوف المعلومة الجديدة هذه. يقول هنا في الحاشية: انظر فتح المغني وحاشية الكمال بن أبي الشريف، وفي التقييد قال العراقي وآية الحديث: وإن أطلق أن التبعي من لقي أحد من الصحابة فمرادهم مع الإسلام. هذا الذي يعني أعرفه ومستقر في ذهني. خلينا نشوف يا الشيخ إشكال. يقول الشيخ: وعندي أنه لا يلزم من ذلك وجود الإسلام حال اللقاء، بل قد يحمل كلام العراقي على وجود الإسلام ولو بعد اللقاء. فإن لم يسلم أصلا ليس تابعيا، فإن من لم يسلم أصلا ليس تابعيا. وإن لقي الصحابي والله والله الاطمئنان يعني أن نكون مع كلام العراقي وكلام متقدمين، كما اشترط هذا في الصحابي أيضا نشترطه في التابعي. طيب، بقي أيضا هنا في تعليق تنين. طيب، يقول: واختار الحافظ في النزهة والصحاوي في فتح المغيث أنه لا يشترط أن يكون تبعي حلقة الصحابي مميزة، وعندي في ذلك وقفة. إذ كيف يعد ذلك لقاء أو رؤية والتبعي طفل ابن يوم أو يومين؟ لا بد أن يكون مميزا. إذا الصحيح أن يكون مسلما مميزا. فإن قيل يعد تابعيا كما عد صغار الصحابة في الصحابة وإن كانت روايته مرسلة، فالجواب: إنما عد هؤلاء في الصحابة لشرف الرؤية وليست رؤية النبي عليه الصلاة والسلام كرؤية غيره. فهذا قياس مع الفرق. ولعله بذلك الشرف ابن حبان أن يكون تابعي في حال لقاء الصحابة بسن البالغ الذي يحفظ. على كل حال يكتفى بأن يكون مميزا، يكتفى بأن يكون مميزا، لكن عند الأداء أنا أحتاج إلى سن البلوغ. في فرق بين شرط اللقاء والأخذ تحمل، وشرط بارك الله فيك البذل والأداء. قالوا: عندي أنه لا يشترط البلوغ التمييز كاف، ولكن الأكثر أطلقوا فالله أعلم. إذا الآن كم مسألة مضت معنا؟ مسألة الأولى أول شيء تعريف الحديث المقطوع، أول مسألة صح؟ ها؟ الأفراد. دعوكم من العناوين السودة دي، أنا بتكلم على حسب ترتيب دراستنا اليوم. تعريف ال تعريف لا تعريف الحديث المقطوع والله. أنا بتكلم أول شيء قبل أن ندخل نتكلم عن المسألة، نعرف نوع المقطوع. أنت إيش معك برضه؟ مش أول ما تكلمنا على تعريف الحديث المقطوع؟ طيب، هذا أول عشان ندخل في المسألة في ثنايا وغضون المسألة الأخرى. أول حاجة تعريف الحديث المقطوع ما هو؟ ما أضيف للتابعي ومن دونه من قوله أو فعله. يأتيك الآن مثلا كلام الإمام أحمد بن حنبل قال كذا وكذا وكذا وكذا، هذا مخطوع اسم مخطوع أضيف إليه. يأتيك كلام مثلا الأوزاعي قال الإمام الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك من قول فإن الأمر ينجلي وإنك على أمر مستقيم. طب ماذا يقولك أحد الأمر؟ هنا مقطوع. نعم. لأن الأوزاعي مش حاجة. فهمتني؟ أيوه. وعليكم السلام ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يكرمكم. أنتم بخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إن شاء الله إن شاء الله. بعد المغرب إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله. بيّن وعيّن بارك الله فيك. السلام. ثم انتقلنا إلى حسن ترتيب كلام الشيخ لو بيتكلم عن مسألة كيف نتكلم على الحديث المقطوع قبل أن نتكلم على الحديث الموقوف. معنا هذا اعتراض وجهي، لكن الأمر الماضي مراعاة الوزن والقفي، وقال إيه وما أضرب للصحابية آيات للنبي المرفوع وما لتابعنا المقطوع، أراد القضية مراعاة القضية والوزن. طيب المسألة الثانية تعريف التابع، عرفنا ما هو التابع. التابع هي من لقي الصحابي رضي الله عنه وهو مسلم. معنى إخوة طيب وأن يكون مميزا. تمييز شرط الصحابي. تمييز هذه مسألة تكلمنا عليها وسائل نتكلم عليها إن شاء الله. أقصد بارك الله فيك الصحابة فيهم تفصيل، إن في درجة للصحابة اسمها فلان له شرف الرؤية، يعني أتي به كده محمولا وليدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بشهر إن شاء الله. فهذا اسمه له شرف الرؤية، نال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لا فدي درجة ثانية، يعني وفيها تفاصيل. ذيك الصحابة ابن هذا رحمه الله قسمه أربعة أقسام، جعل هذه المرتبة من مراتبه، من أدرك من إيه من نال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولك فلان له شرف الرؤية. فتختلف. فالمسألة الثالثة التابعون طبقة. طبعا هذا موجود في كتب الرجال انهم يقسمون التابعين الى طبقات، ومنهم طبقه كبار التابعين. وبعدين انت بتحتاج تعرف ايه التابع، وايضا تضبط تعريف التابعين. من اجل تحتاج هنا في الباب ده مقطوع، وتحتاج في الباب المرسل، لان المرسل مواضيف الى التابعين. ها ما قاله التابعي ها او ما اضافه التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام من قوله وفعله وقدره. فلابد تعرف هنا حد التابعي، ما هو حد التابعي؟ تعرفه تحتاج باب المقطوع، وتحتاج باب المرسل. قال التابعون طبقات واحد، فمنهم طبقات كبار التابعين، ومنهم طبقات متوسطين، ومنهم طبقات صغارهم. وللعلماء أقوال في الضابط الذي يعرف به كون التابع كبيرا أم صغيرا، وفي خلاف وجدل في هذه المسألة. فمنهم من يقول إذا لقي جماعة من الصحابة فهو كبير، جماعة ثلاثة فما فوق هو كبير، بخلاف من لقي الواحد والاثنين ونحو ذلك. ومنهم من يقول إذا لقي كبار الصحابة فهو كبير، بخلاف ما إذا لقي صغارا. ومنهم من يقول هو من كانت أكثر ولاية عن الصحابة، بخلاف من كانت أكثر ولاية عن التابعين. وهذه الأقوال قد تكون في حق بعض الرواة قولا واحدا، فقد يلقى أحدهم كبار الصحابة وتضمن ذلك ولاية عن جماعة منهم، بل تكون أكثر ولاية عنهم والله أعلم. المسألة الرابعة تعريف الحديث المقطوع. أهو الشيخ أتى به في المسألة الرابعة. اعلم رحمك الله ان الحديث المقطوع ما اضيف الى التابعين قولا او فعلا، لابد من ايه؟ من اضافه كلمه ما اضيف الى التابعين ومن دونه، كما هو تعريف الحافظ ابن حجر في النزهه والنخبه. بارك الله فيك. ان الحديث المقطوع ما اضيف الى التابعين قولا او فعلا، اما التقرير في اطلاق نسبته الى غير التابعين الى غير النبي صلى الله عليه وسلم نظر. وقد سبق تفصيله في الكلام على المرفوع، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك الكلام على الموقوف والله أعلم. تنبيه تسميه موظفه الى التباين قول ما فعل بالمقطوع هو المشهور في الكتب المصنفه والا احيانا يسموه بالمنقطع. نعم يسموه المنقطع. قال هو المشهور في الكتب المصنفه في علوم الحديث فسموه البرديجي بالمنقطع وسمى الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وغيرهم المنقطع مقطوعا لكن ليس هذا هو الاشهر. الاشهر ان المقطوع من مباحث المتن وان المنقطع من مباحث الاسناد. الفرق ولا تنساه؟ ها؟ عرفتم يا اخوة؟ طيب المسألة الخامسة حسب ترتيب شيخنا الفرق بين المنقطع والمقطوع بينهما فرق من جهتين من جهة التعريف هذا واحد ها؟ أول شيء من جهة التعريف ليه؟ المقطوع ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل أو من دون التابعين عرفنا؟ طيب هذا المنقطع يصدق على بارك الله فيكم على أي انقطاع في السند سواء كان في التعليق سواء كان في الإرسال سواء كان في وسط السند سواء كان في المعضل سواء كان مدلسا. مرحبا وعليكم السلام. نعم نعم إن شاء الله الفقراء والمساكين بارك الله. السلام السلام. طيب الفرق بين المنقطع والمقطوع بينهما فرق من جهتين من جهة التعريف فالمقطوع سبق تعريفه والمنقطع وما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر ليس على التوالي. الثاني أن المنقطع من مباحث السند وأما المقطوع من مباحث إيه؟ المد. فافترقا فتمايزا وافترق. المسألة السادسة هل يقال فيما أضيف إلى التابعين وقد اتصل سنده مقطوع متصل؟ الجواب منع الجمهور من إطلاق ذلك بل ينبغي أن يقيد ذلك فيقال هذا متصل إلى سعيد بن المسيب مثلا والسر في ذلك أن المقطوع هو بظاهره اللغوي ضد المتصل فلو قيل مقطوع متصل لفهم من ذلك الحكم على الأثر وحكمين متضادين وليس هذا مرادا عند من أطلق ذلك فينبغي التقييد حذرا من التنافر لغة والله أعلم. إذا لا نقول مقطوع متصل إنما متصل إلى سعيد بن مسيلمة متصل إلى الحسن البصري متصل إلى قتادة ولا أمر إلى ذلك. إذا تعالوا بنا نحصر المسائل حسب ترتيب الشيخ وحسب ترتيب الشرح الذي بين أيديه. أول شيء مسألة الاعتراض كيف أنه قدم الكلام على المقطوع قبل المقطوع وكان ينبغي الترتيب هذا صحيح. لو انا يعني بصنف كتاب ليس بنظم ها ممكن هذا انما النظم بيكون فيه شيء عسر ضبط عسر فيكون فيه تقديم التاخير ومغتفر وهو ايه؟ مغتفر مراعاه للروي والقطيع والعسر. والمساله الثانيه تعريف التابع. طيب ثم المساله الثالثه التابعون طبقا ثم المساله الرابعه تعريف الحديث المقطوع. كل الحديث المقطوع يا اخوان ما اضيف الى التابعين او من دونه من قوله او فعله وهذا اطلاق الحافظ ابن حجر في النزهه او في النحو. المساله الخامسه الفرق بين المنقطع والايه والمقطوع من جهتين من جهه التعريف ومن جهه ان المنقطع من مباحث الاسناد والمقطوع من مباحث المبني. الان المرفوع هذا الموقوف المقطوع هذا تقسيم الحديث باعتبار قائله. اعتبار ايه؟ قيل الموضوع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب الموضوع الصحابة، طب الموضوع التابع ومن دونه. فالمسألة السادسة، هل يقال في الحديث المقطوع لو كان متصلا مقطوع متصل منع جمهورها للتناثر اللغوي، للتناثر ايه اللغوي في الظاهر، والصواب ان يقال متصل الى سعيد المسيب، متصل الى الحسن البصري وما الى ذلك. بقيت معنا المسألة السابعة حول ما هي الفائدة من كتابة آثار التابعين عنها ليست حجة لذاتها. وهذه مسألة طويلة وهامة يعني ومفيدة، وإن شاء الله نؤخرها للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.